وضع الممثلون المشاركون في الاحتفالات بعيد الشمس سلة الزهور وباقاتها أمام تمثالي زعيم العظيم كيم إل سونغ والقائد العظيم كيم جونغ إل المنتصبين على تلة منسو، وسلموا عليهما يوم 12 من هذا الشهر.